أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك. لما ذكر في الباب السابق من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، بين في هذا الباب أن المسلم لا يأمن على نفسه حتى ولو حقق التوحيد، لا يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك، فيعمل الأعمال التي تجنبه الشرك ويحذر منه غاية الحذر، لأن كثيرا من الناس واقع في الشرك، والدعاة إلى الشرك كثيرون من شياطين الإنس والجن، فلا أحد يأمن على نفسه، لأنه إذا أمن على نفسه من الشرك حري أن يقع فيه لكثرة المشركين وكثرة الشبه والدعاة إلى الشرك. فالإنسان على خطر ما دام على قيد الحياة، لأن بعض الناس وقد كتبوا في الصحف إنه هذا الاهتمام بالتوحيد وهذا التحذير من الشرك ما له داعي، الناس مسلمون، يقولون الناس مسلمون لا داعي إلى، حتى إنهم قالوا لا حاجة إلى تدريس كتاب التوحيد وكتب العقائد في المدارس، حاجة إلى ذلك لأن الناس مسلمون. وهذا لا يخلو إما أن يكون عن جهل منهم وإما أن يكون عن تضليل، فالأمر خطير جدا، ولا بد من معرفة التوحيد، ولا بد من معرفة ما يضاده حتى تكون في مأمن على عقيدتك وعلى دينك، مع الخوف، مع الخوف من الشرك، لأن من خاف من شيء تجنبه، ومن أمن من شيء حري أن يقع فيه وهو لا يدري. الخوف من الشرك، ولا أحد يأمن على نفسه. هذا الخليل عليه السلام قد حقق التوحيد ومع هذا خاف على نفسه من الشرك، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه دعا إلى التوحيد وحطم الأصنام بيده وصبر على البلاء، ومع هذا خاف على نفسه من الشرك، فدعا الله أن يجنبه وبنيه من الشرك. لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه من الشرك، ولا يكفي أنه يخاف من الشرك، بل لا بد أن يعرف ما هو الشرك حتى يتجنبه. لأن فيه من يقول إن الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يشارك الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، عندهم الشرك هو الشرك في توحيد الربوبية، وهذا لم يقوله أحد. المشركون الأولون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم معترفون بتوحيد الربوبية، ومع هذا هم مشركون الشرك الأكبر، لأنهم يشركون في توحيد الألوهية. وإن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فهم يشركون في توحيد الألوهية، فيعبدون غير الله، يذبحون وينذرون ويعملون العبادة لغير الله عز وجل من الأصنام والأشجار والأحجار، وهم يعترفون بتوحيد الربوبية. والرسل إنما جاءوا يدعون إلى توحيد الألوهية، ما جاءوا يدعون إلى توحيد الربوبية، لأن هذا موجود ومركوز في الفطر. إنما جاءوا توحيد الألوهية، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل يا قوم اعبدوا الله، كل رسول يقول لقومه يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قال أقروا بالرب، لأنهم مقرون بالرب لكن يشركون به. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الشرك، الشرك في الألوهية. باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به، مع أنه سبحانه واسع المغفرة، ولكن المشرك لا تسعه مغفرة الله لعظيم جرمه، حيث إنه أشرك بالله الذي خلقه ورزقه وأحياه وأمده، أشرك معه من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلذلك لا يغفر الله له يوم القيامة. من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له. فإذا كان الشرك بهذه الخطورة جميع الذنوب تغفر بإذن الله إلا الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك ما دون الشرك، حتى ولو كان كبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر ولكنها دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه. ولكن المشرك لا رجاء له، الله أخبر أنه لا يغفر للمشرك، فكيف لا يخاف الإنسان من هذا الذنب أن يقع فيه ولا تناله المغفرة؟ وفي الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الآية الثالثة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك الأكبر يحبط الأعمال، فذنب هذا شأنه لا يغفره الله، حرم الله الجنة على صاحبه، يحبط جميع الأعمال، ألا يهتم به؟ ألا يسأل عنه ويعرف حتى يتجنب، تعرف حقيقته؟ هذا أمر مهم جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن الكبائر لا تغفر وإن صاحبها كافر مخلد في النار، هذا مذهب باطل. الكبائر التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بقدرها، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة كما صحت بذلك الأحاديث، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علقه بالمشيئة. وفي الآية الثانية أن الخليل عليه السلام خاف من الشرك مع أنه حقق التوحيد، وهو الذي دعا إليه وحطم الأصنام وأنكر على المشركين وتعرض للتعذيب والبلاء صبر، ومع هذا لم يأمن على نفسه. واجنبني وبني أن يعني أبعدني عن عبادة الأصنام، اجنبني يعني أبعدني عن عبادة الأصنام واحمني منها وقني منها. إذا كان الخليل لم يأمن على نفسه فكيف بنا نحن؟ واجنبني وبني، وهذا فيه أن الإنسان يدعو لأولاده، يدعو لأولاده بالصلاح والتقوى ويربيهم على الخير ويهتم بأولاده، وإذا دعا يدعو لوالديه ولأولاده وللمسلمين، ما يقتصر على نفسه، هذا هو المؤمن. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والأصنام جمع صنم، وهو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله على صورة إنسان أو حيوان. وأما ما عبد من دون الله وهو على غير صورة كالشجر والحجر، هذا وثن، يسمى الوثن. فالأوثان ما عبد من دون الله وهو على غير صورة كالأشجار والأحجار وغير ذلك، وأما الصنم فهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان في الغالب، وقد يشتركان، قد يراد بالصنم الوثن وقد يراد بالوثن الصنم، لكن بينهما عموم وخصوص أن نعبد الأصنام. السبب لماذا الخليل مع تحقيقه للتوحيد دعا أن الله يجنبه عبادة الأصنام؟ قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا هو السبب، أضللن كثيرا من الناس. فهل تأمن على نفسك أنك تكون مع هؤلاء الكثيرين؟ يعني بعض الناس يحتج بالكثرة، بعض الناس يحتج بالكثرة، والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا تغتر بالكثرة إذا كانت على ضلال. نعم إذا كانت الكثرة على حق هذا طيب، لكن إذا كانت على ضلال فليست حجة. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا هو السبب. فإذا كثر الشر فإنه يعظم الحذر والاحتياط والعمل بالأسباب الواقية. لو وقع في الناس وباء مرض، ألا يعملون الاحتياطات للسلامة منه؟ فكذلك الشرك إذا كثر فالإنسان يخاف ويعمل الاحتياطات اللازمة ليتجنبه، ولا يكون هذا إلا بطلب العلم وبالتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله. لا بد من التعلم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي الحديث ذكر ثلاثة أحاديث، الحديث الأول في الشرك الأصغر، والحديثان الأخيران في الشرك الأكبر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه خطير من أعظم الذنوب، وشرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء ما هو؟ أن يحسن الإنسان أعماله لأجل أن يمدحه الناس، إذا شاف الناس حوله تصنع ويزين العبادة ويطيل الصلاة ويزين القراءة من أجل مدح الناس، هذا رياء. هذا رياء. الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال، ومن راء الله به، ومن سمع الله به، لأن الجزاء من جنس العمل. فالرياء خطير جدا، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. صحابة الرسول خاف الرياء عليهم. فلا أحد يبرئ نفسه من الشرك إذا كان الرسول خافه على أفضل القرون الصحابة. خوفوا ما أخاف عليكم الشرك. فسئل الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قيل: ما هو الرياء؟ قال: أن يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. على الإنسان أن يخلص لله جل وعلا في عمله، ولا يرائي الناس، ولا يطلب المدح والثناء من الناس بأعماله، يخلصها لله. إذا كان قصده هذا فإن أعماله تبطل ولا تنفعه شيئا. ويقول الله له يوم القيامة: اذهب إلى الذين كنت ترائيهم في الدنيا، هل تجد عندهم جزاء؟ فالأمر خطير جدا. لماذا لا نخاف الشرك بنوعه الأصغر والأكبر؟ الرسول خافه على الصحابة، فلماذا لا نخاف منه نحن؟ فهذا مطابقة الحديث للترجمة: أخوف ما أخاف عليك، باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، أيخاف الإنسان على نفسه من الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ يكون خوفه أشد من الأكبر. سئل عنه وقال: الرياء. وفي الحديث الذي رواه البخاري: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا، أي شريكا. الند هو الشريك والشبيه، لأن الذي يعبد غير الله جعله ندا لله، شريكا لله، مشابها لله، عديلا لله سبحانه وتعالى. الذين كفروا بربهم يعدلون. تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولون لأصنامهم يوم القيامة وشياطينهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني في الدنيا، برب العالمين، حيث أشركناكم مع رب العالمين. فصارت هذه هي العاقبة، يقولون هذا وهم في النار، نسأل الله العافية. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا فيه أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وأن من مات على الشرك فإنه لا رجاء له برحمة الله، ولا طمع له في الجنة، وإنما مأواه النار. أما من تاب قبل موته، من تاب تاب الله عليه، فلو وقع من الإنسان شرك وتاب إلى الله ومات على التوحيد، ولو في آخر لحظة دخل الجنة. أما من استمر على الشرك حتى يموت فهو من أهل النار قطعا، لا طمع له في الجنة. ففي هذا أن الإنسان يهتم بالخاتمة ويسأل الله حسن الخاتمة، وأن يموت على التوحيد. ولهذا جاء صح في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، مات على التوحيد وعلى كلمة التوحيد. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله، هذا يفسر الحديث الذي قبله، لقي الله يعني مات، لأن الإنسان إذا مات لقي الله سبحانه وتعالى. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من سلم من الشرك دخل الجنة، مات وهو سالم من الشرك دخل الجنة، إما من أول وهلة ولا يعذب، وإما بعد أن يعذب على ذنوبه يدخل الجنة. فمآله إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية. هذا هو الذي سلم من الشرك. إذا سلم من الشرك وسلم من الذنوب دخل الجنة من أول وهلة، وقد يدخلها بلا حساب ولا عذاب. أما إذا كان سلم من الشرك لكنه لم يسلم من الذنوب الكبائر التي دون الشرك، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة ولو كان عنده ذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا فيه فضل الموت على التوحيد والسلامة من الشرك وحسن الخاتمة. ومن مات وهو ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. من مات على الشرك فإن مأواه النار، كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا كان الشرك بهذه الخطورة لماذا لا يخاف الإنسان منه؟ وإذا خاف منه لماذا لا يتعلم ويعرف ما هو الشرك؟ وإذا تعلم فلماذا لا يتجنبه ويبتعد عنه؟ وإذا ابتعد عنه فلماذا لا يدعو إلى الله ويبين للناس خطر الشرك في العبادة، وأنه من مات عليه صار من أهل النار، ولو كان عالما ولو كان عابدا ولو كان ولو كان، لا عمل مع الشرك أبدا، الشرك الأكبر، مهما عمل الإنسان فعمله باطل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يقول الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم، أوحي إليك لئن أشركت وإلى الذين من قبلك من الرسل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، يبطل، يحبط يعني يبطل، ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الرسول وحاشاه لو قدر أنه أشرك حبط عمله، فكيف بغيره؟ الرسل لو أشركوا، قال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بغيرهم؟ فالذنب الذي بهذه الخطورة لماذا لا يخاف الإنسان منه؟ لماذا لا يحذر منه؟ لماذا لا يسأل الله النجاة والثبات؟ هل يأمن على نفسه؟ فهذا هذا الباب باب عظيم، باب عظيم والله، على المسلم أنه يتفقه فيه ويخاف ويعرف الحق من الباطل ويحذر من التقليد الأعمى للناس وما هم عليه، يحذر من أن يقول هذا فلان العالم يعمل كذا وكذا لو أنه ما هو صحيح ما عمله فلان، يحذر من هذا. القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو قدوتنا. أما غيره من الناس فليس معصوما، ولو كان عالما ولو كان من أتقى الناس في ظاهره ومن أعبد الناس، قد يجتهد الإنسان في العبادة وهو على غير طريق صحيح، على باطل، فلا نغتر بما يفعله الناس ما دام أنه يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن كما تعلمون الشرك يعج في الناس، يعج في الناس، القبور والأضرحة والأصنام على أشدها والعياذ بالله. والذي يدعو إلى التوحيد هذا غريب، وهذا مطارد، وهذا مضطهد. الذي يدعو إلى التوحيد وبين التوحيد للناس ويوصم بأنه تكفيري، أنه يكفر الناس، نعم يكفر من كفره الله، يجب أنك تكفر من كفره الله ورسوله، أما تكفر بدون حق هذا لا يجوز، لكن تكفر بدليل من كتاب الله وسنة رسوله ومن أعمال الناس التي هم عليها يعبدون القبور ويقولون لا تكفرونهم. سبحان الله، الله كفرهم، الرسول كفرهم، الرسل كلهم كفروهم الذين يعبدون غير الله. فهل بعد هذا الشرك؟ أسأل الله العافية. يقولون لا إله إلا الله لكن يناقضونها، يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا فلان، يذبح للقبور، ينذر، يزورها، يسافر إليها ويجلب معه الأموال ويذبح عندها لها ويتقرب إليها، وهو يقول لا إله إلا الله، ما تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ناقضها وأبطلها. فالواجب أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نحذر ونحذر وندعو إلى الله على بصيرة، وننصح للناس، كل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا لم تبين للناس هذا الشيء، وخصوصا العلماء؟ فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم الناس والدواب وحتى الأشجار والأحجار تلعنهم، والملائكة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية، لأنهم لم يبينوا ولم يدعوا إلى الله عز وجل، تركوا الناس على ما هم عليه. فالخطر عظيم جدا أننا نتناسى الشرك وأهمية التوحيد ونترك الناس على ما هم عليه بحجة أنهم يقولون لا إله إلا الله، قالوها لكن لم يعملوا بمقتضاها، قالوها وأفسدوها. فهذا أمر خطير جدا ومهم جدا، أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته وطاعة رسوله واتباع ما جاء عن الله ورسوله، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من اتباع الهوى ومن نزغات الشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Thank you.